بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقات المباركة والدروس الطيبة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات والمجالس الطيبة هو فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. يحييكم ويبارك فيكم، يحيي إخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، ويجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا خالصا لوجهه، لا حظ فيه لأحد غيره، موجبا للزلف لديه بالمرضات والقبول في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب لا يسب والديه: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث ابن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: من الكبائر عند الله أنه سمع عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: من الكبائر عند الله أن يستسب الرجل لوالده. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم لقاه. أما بعد، فهذا الحديث الثاني في الباب الرابع عشر، ترجمه البخاري رحمه الله بقوله: باب لا يسب الرجل والديه. وذكر فيه حديثي عبد الله بن عمرو، الحديث الثاني وهو في الصحيحين أيضا. قال فيه البخاري: حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي قال أخبرنا مخلد وهو ابن يزيد الحراني أبو يحيى قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج قال سمعت محمد ابن الحارث ابن سفيان وهو المخزومي المكي يزعم أن عروة ابن عياض وهو عروة ابن عياض ابن عمرو ابن عبد القاري يسمى بابن عدي ابن الخيار أخبره أنه سمع عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما يقول: من الكبائر عند الله تعالى أي يستتب أو يستسب الرجل والديه. يستسب يعني يكون سببا لمسبة والديه، سواء يسب أحدا أو يؤذيه، فيرجع بالسب والشتم واللعن على والدي هذا الذي سبه وآذاه. وهذا يا أيها الإخوة في تحريم أن يكون سببا لسب والديه، وأن سب الوالدين يكون بإثارة غيرك حتى يسبهما، فتكون أنت المتسبب بهذا السب. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تمشين أمام أبيك، ولا تجلسن قبله، ولا تدعه باسمه يا فلان، ولا تتسبب له، أي لا تتعرض للسب وتجره إليه، تكون سببا في مسبة الناس لأبيك. وكل هذا من البر والإحسان بالوالد ومعرفة قدره وإنزاله منزلته اللائقة، ويشمل هذا الأب والأم. أحسن الله إليكم. باب عقوبة عقوق الوالدين. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطعة الرحم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الباب ترجمه البخاري بقوله: باب عقوبة عقوق الوالدين، أي العقوبة المعجلة لصاحب العقوق في الدنيا فضلا عما يكون في الآخرة. وأورد فيه الحديث الذي رواه الإمام البخاري هاهنا في الأدب المفرد، كما رواه أبو داود ترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه ابن حبان والحاكم. قال فيه الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يزيد وهو المقري قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن وهو ابن جوشن القطفاني عن أبيه، وكان صهر أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي على ابنته، عن أبي بكرة رضي الله عنه نفيع بن الحارث الثقفي مولاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له، أي من الإثم والعقوبة في الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم. قوله عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب، أي لا ذنب، فإن من هنا زائدة للاستغراق، أي ما ذنب، أجدر أي أحرى وأولى أن يعجل لصاحبه العقوبة أي في الدنيا، وجاء في بعض الروايات أي يعجل لصاحبه العقوبة في الحياة أي في حياة هذا المذنب بهذا الذنب العاق القاطع للرحم الباغي على غيره، مع ما يدخر له من عذاب الآخرة من البغي. ما البغي؟ يشمل البغي عدة أمور، فيشمل البغي على جماعة المسلمين بالخروج عليهم، بالخروج على الطاعة وتثليب على ولي الأمر، ولهذا الخروج على ولي الأمر الجائر من الكبائر. ومن البغي أيضا الظلم والعدوان، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فالبغي يراد به الظلم والعدوان والتجاوز، ولهذا قال جل وعلا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فإن عاقبة البغي وهي المكر السيء أنها تحيق بصاحبها وترجع عليه. وقطيعة الرحم عامة، أخص هذه القطيعة وأول ما تتناوله عقوق الوالدين، والرحم معلقة بالعرش لها أنين، فيقول الله جل وعلا مجيبا لها محققا لظلامتها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. ولهذا قطيعة الرحم سبب للعقوبة المعجلة، وصلة الرحم بعكسها سبب للبركة في العمر والنسأ في الأجل والسعة في الرزق. وفي هذا قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والصلة والقطيعة ترجعان إلى ما تعرف الناس عليه من أنها صلة أو قطيعة، مع ما جاء في الشريعة في أنه صلة وأنه قطيعة. وأعظم الرحم الذي يجب أن توصل هم الوالدان، وأعظم الرحم التي نهينا أن نقطعها هو عقوق الوالدين بالإساءة إليهما وعدم برهما والقيام بحقهما. ألا فليحذر الباغي والظالم، الباغي الخارج على جماعة المسلمين، والظالم المعتدي على الناس وقاطع الرحم وعاق الوالدين، ليحذر عقوبات الله المعجلة في الدنيا وفي الحياة وعقوبات الله المؤخرة بعد ذلك في الممات. نعوذ بالله من ذلك كله، ونسأله أن يحفظنا وإياكم والمسلمين جميعا بحفظه التام في الدين والدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز قال والزور. هذا الحديث الثاني ترجمه الإمام البخاري على هذا الباب، باب عقوبة الوالدين. قال فيه الإمام البخاري حدثنا الحسن بن بشر، وهو الحسن بن بشر أبو علي الهمداني، قال حدثنا الحكم بن عبد الله وهو ضعيف الحديث، عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي، عن الحسن، وهنا عنعن قتادة هذا الحديث عن الحسن البصري، حسن بن أبي الحسن وهو يسار أبو سعيد البصري، فإن أمه أم خيرة كانت مولاة لأم سلمة، وقد أرضعت أم سلمة الحسن البصري لأنه ولد بعد مضي سنتين من خلافة عمر. عن الحسن البصري عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز قال والزور. وهذا الحديث أخرجه الطبراني والبيهقي، وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده كما في فتح الباري، وأصل الحديث في الصحيحين كما سبق من رواية أبي هريرة. فها هنا يقول صلى الله عليه وسلم سائلا أصحابه سؤالا يسمى الآن بالعصف الذهني، مستحثا لفهمهم ومستدرا انتباههم وحفظهم، قال: ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ أي هذه الكبائر الثلاث، الزنا وتعاطي الخمر والسرقة. فقال الصحابة: الله ورسوله أعلم، لأنهم ظنوا أن الرسول سيقول فيها قولا لا يعرفونه، فقال عليه الصلاة والسلام: هن الفواحش. فالفاحشة اسم لمطلق هذه الذنوب، وهو كل ما فحش أي عظم قبحه من فعل أو قول، وجمعه على جمع التكسير فواحش على وزن فواعل. قال: هن الفواحش وفيهن العقوبة، أي العذاب، سواء حد في الدنيا أو عقوبة مؤخرة في الآخرة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فالكبائر ليست على مستوى واحد، بعضها أكبر من بعض وبعضها أصغر من بعض. أكبرها جميعا الشرك بالله، وعطف عليها بالواو الدالة على مطلق الجمع، قال: وعقوق الوالدين. إذن جعل عقوق الوالدين عقوبة عظيمة، ثنى بها على الشرك بالله عز وجل الذي هو أكبر الكبائر وأفضع الفضائع وأعظم ذنب عصي الله عز وجل به. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فاحتفز، أي فاعتدل واستوى جالسا وانتصب وتهيأ. قال: والزور، أي قول الزور وشهادة الزور. ومرنا في الحديث أن الصحابة أشفقوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، إشفاقا منهم عليه ورحمة منهم به عليه الصلاة والسلام. فأفاد الحديث ما ترجم عليه في الباب من عقوبة عقوق الوالدين، وأنه يستحق هذا العاق لوالديه عاجل العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له ويؤخر له في الآخرة، نعوذ بالله من ذلك كله. ونسأله جل وعلا رحمته وعفوه وإحسانه ورضاه التام في الدين والدنيا والآخرة لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم أمين. باب بكاء الوالدين. حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيسلة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. هذا الباب 16، ترجم عليه البخاري فقال: باب ببكاء الوالدين، أي ما جاء في هذا الباب من الوعيد ومن الزجر والتهديد وعظيم الإثم. ثم ذكر الحديث قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيلسة أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. لماذا؟ لأن البكاء إذا كان من جهة الإبن فإن بكاءهما من عقوق الإبن بهما ومن الكبائر التي وقع فيها، وعكسه الإحسان إلى الوالدين وإسعادهما وإفراحهما من البر وليس من العقوق. وهذا الحديث رواه أيضا أبو داود ورواه الترمذي ورواه ابن ماجه، وهذا مما يجب أن ينتبه له المسلم ويحذره في أن يكون سببا في إبكاء والديه وأذيتهما، إغضابهما إغضابا يسبب بكاءهما أو بكاء أحدهما، وأن هذا البكاء من العقوق إذا كان بسببه. أما إذا كان سريعا الدمعة يبكيان عطفا على ولدهما أو شفقة عليه أو حبا له، فهذا لا يدخل في عقوق الولد لوالده، لأن هذه جبلة وقع فيها الوالدان. نعم. باب دعوة الوالدين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما. هذا حديث حسن ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب 17، فقال: باب دعوة الوالدين، أي ما فيها من الفضل، وأنها مستجابة، وأنها دعوة حري لها بالقبول. وسيورد بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. والحديث أخرجه مع الإمام البخاري ها هنا في الأدب المفرد، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الإمام البخاري: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وهو الدستوائي عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي جعفر. ويحيى بن أبي كثير أعلم أهل المدينة بالحديث في زمنه، وأبو جعفر هو الأنصاري المؤذن وهو مقبول كما قال الحافظ بن حجر من الثالثة، عن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن. وهذا تأكيد صلى الله عليه وسلم أنه لا شك في استجابتهن. ما هذه الثلاث الدعوات؟ دعوة المظلوم على ظالمه، يشق لها أيها الإخوة والأخوات، يشق لدعوة المظلوم عنان السماء حتى يكون لهذه الدعوة أنين تحت العرش، كأنين العشار حوار الناقة، وأنين المرجل صوت القدر إذا طبخ على النار، حيث يقول جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أنصرنك ولو بعد حين. والله يقول في المظلوم: لأنه مضطر، أمن يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الدعوة الثانية دعوة المسافر، وهو المسافر سفر طاعة كحج وعمرة وطلب علم وزيارة وصلة، أو سفر مباح كالنزهة والتجارة والسير في الأرض. أما سفر المعصية فإن الشريعة لا تعين عاص على معصيته، وبالتالي لا يستجاب له، فدعوة المسافر مستجابة. قوله عليه الصلاة والسلام: دعوات مستجابات لا شك فيهن. الثالثة دعوة الوالدين على ولديهما، فإن دعيا عليه بخير استجيبت. وفي أكثر الطرق في رواية الأحاديث دعوة الوالد، وهذا للجنس يشمل الأب والأم. والدعوة على ولدهما مستجابة، سواء دعا بخير فيا حظه ويا سعده، أو دعا والعياذ بالله بشر، دعيا عليه بشر وبلاء فيا سوءته ويا عقوبته. ولما كان الأبوان يتحملان أذى الولد وشيمتهما مع ولدهما العفو والتجاوز والصفح، فإنه إذا دعيا عليه قد انقطع الرجاء من الوالد على ولده، فكانت دعوته عليه مستجابة. فإذا دعيا له فيا حظه بهذه الدعوة. فنسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن بروا بآبائنا وأمهاتنا، وممن نال منهم دعوة صالحة تنفعنا وترفعنا في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا رحمة من عنده، ويعمنا معهم برحمته رحمة تغنينا عن رحمة من سواه، ويحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك باسمه الأعظم وبوجهه الكريم وأسمائه الحسنى. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى هنا أحبتنا نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نشكر في ختامها صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل الأستاذ في جامعة المجمع، فشكر الله لكم أيضا متابعتكم أحبتنا، حتى نلتقي بكم في مجلس قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.